وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال الآية المباركة نتعرض لمفردتين: مفردة الحياة ومفردة حسن العمل. مفردة الحياة: ما هي الحياة؟ الحياة التي تنقسم إلى حياة دنيوية وحياة برزخية. ما هي الحياة؟ الحياة طاقة تكتسبها المادة في حركتها. هل أشرح لك هذا التعريف الذي يركز عليه الفلاسفة؟ النطفة عندما تلتصق بجدار الرحم، هذه النطفة تتحرك في اتجاهين في آن واحد، اتجاه مادي واتجاه تجريدي. في الاتجاه المادي النطفة تنتقل من حالة مادية إلى حالة مادية أخرى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، القرار هو الالتصاق بجدار الرحم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بدأت الحركة في عالم المادة فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. النطفة تنتقل من طور إلى طور، خلقناكم أطوارا، من حالة إلى حالة. هذه تعبر عنها بالاتجاه المادي. وهناك الاتجاه التجريدي في نفس الوقت الذي تتحرك فيه المادة في أطوار مادية، هي في نفس الوقت تتحرك في أطوار تجريدية، فتنتقل من طاقة إلى طاقة. تكتسب المادة أولا طاقة تسمى بالطاقة النباتية، يعني طاقة النمو، تبدأ تنمو. ثم تكتسب طاقة أخرى نسميها بالطاقة الحيوانية، يعني طاقة الإحساس، طاقة الحركة. ثم تنتقل إلى طاقة ثالثة نسميها بالطاقة العقلية، وهي طاقة الإدراك والتحليل. إذن المادة، هذه النطفة الصغيرة الملتصقة بجدار الرحم، تتحرك باتجاهين: اتجاه مادي من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، اتجاه تجريدي من طاقة نباتية وهي النمو إلى طاقة حيوانية وهي الإحساس، إلى طاقة عقلانية وهي الإدراك والتحليل والالتفات. فالنطفة تتحرك باتجاهين، وفي كل مرحلة تكتسب طاقة لم تكتسبها في المرحلة الأولى. من هنا نصل إلى تعريف الحياة. الحياة طاقة تكتسبها المادة بحركتها، المادة تتحرك فتكتسب طاقة الحياة، الحياة طاقة تكتسبها المادة حين حركتها في داخلها وفي صميم ذاتها. وهذا ما يعبر عنه صدر المتألهين الشيرازي في الفلسفة الإسلامية، يعبر عنه بالحركة الجوهرية، يعني المادة تتحرك في جوهرها في صميم ذاتها، تتحرك فتكتسب طاقة ثم طاقة ثم طاقة إلى أن تصل إلى الحياة العقلانية. ثم يوجد الإنسان ويعيش في هذه الحياة الدنيا. هذه المرحلة الأولى من الحياة، الحياة المادية. هناك مرحلة أخرى من الحياة وهي الحياة البرزخية. هذه تحتاج إلى التفات منا وتنبه للحياة البرزخية. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد هذه الحياة هناك حياة برزخية طويلة ربما تطول مليارات السنين. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة البرزخية ما هي؟ الحياة البرزخية لها مظاهر ثلاثة. المظهر الأول خلع الجسد المادي والتلبس بالجسد المثالي. ما معنى هذه الكلمة؟ الإنسان ما دام يعيش في هذه الدنيا هناك بدن، هذا الجسد، وهناك روح، وهناك نفس، النفس غير الروح. هناك جسد أعيش به، وهناك نفس تعيش في عالم معين، وهناك روح، الروح صلة بين النفس وبين الجسد. الروح شعاع وطاقة تبثها النفس في الجسد. النفس تبث شعاعها، تبث نورها في هذا الجسد فيتحرك. هذا الشعاع الذي تبثه النفس يسمى الروح. الروح هي الشعاع الذي تبثه النفس في الجسد. إذا جاء ملك الموت ماذا يصنع؟ حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ماذا يصنع ملك الموت؟ يقطع هذا الشعاع. الشعاع الذي تبثه النفس في الجسد يقطعه ملك الموت، تنفصل النفس عن الجسد المادي. إذا انفصلت النفس عن الجسد المادي تتلبس بجسد آخر يسمى بالجسد المثالي. الجسد المثالي لا يشغل حيزا من الفراغ، يعني مو مادة. هذا الجسد المادي مادة، له طول، له عرض، له عمق، يشغل حيز من الفراغ. أما الجسد المثالي فيه شكل المادة وليس مادة، فيه صورة المادة وليس مادة. النفس تخلع هذا الجسد المادي، تلبس الجسد المثالي، تنطلق إلى العالم الآخر، ألا وهو عالم البرزخ، عالم الملكوت. اقرأ الآية المباركة. الآية المباركة تقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق يعني شنو؟ يعني الأرواح تتساءل، أرواح الموتى عندما تأتي روح جديدة، عندما تأتي نفس جديدة من عالم الدنيا، الأرواح كلها تقوم، كلها تهش، من راق؟ يعني من هذا الذي يرقى؟ لأن النفس ترقى من عالم المادة إلى العالم الآخر. الأرواح تتساءل من هذا الذي يرقى؟ من هذا الذي سيصل إلينا عن قريب؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تتساءل الأرواح من هذا الراقي، هذه الروح التي فيها صورة المادة لكن ليس فيها مادة. الملائكة تجيبهم، هذه روح فلان ابن فلان، انتظروه لا تسألوه الآن لا تتكلموا معه. في الرواية الملائكة تقول اتركوها إنها أقبلت من هول عظيم. فراق البدن هول عظيم، فراق هذا الجسد المادي هول عظيم، مشقة صعوبة حتى تفارق الروح هذا الجسد المادي. دعوها فإنها أقبلت من هول عظيم. فتلك الروح يدعونها إلى أن تستقر، إلى أن تهدم، تتعود على هذا العالم الجديد، تتكيف معه، تتأقلم معه، ثم يسألونها كيف حال فلان، كيف أوضاع فلان، وشنو صار بفلان، شنو تغير فلان، إلى آخر الأسئلة التي تتلى على هذه الروح الجديدة من قبل الأرواح التي سبقتها. هذا المظهر الأول من مظاهر الحياة البرزخية. المظهر الثاني التحرر من قيود الزمان والمكان. الفرق بين الحياة المادية يا إخواني، الفرق بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية، الإدراك في الحياة الدنيوية إدراك محدود، محدود بالزمان وبالمكان. كل إنسان مقيد بقيدين ما يقدر ينفق منهما، الزمان والمكان. يعني أنا الآن مثلا جالس في هذا المكان لا أدري ما وراء هذا المكان، شنو صاير برا أنا الآن ما أدري، الزمان يحدني. أنا الآن في الساعة مثلا 10:30 لا أدري ما بعد 10:30، بعد 5 دقائق ماذا سيحصل أنا ما أدري، الزمان يحدني. إذن النفس في عالم الدنيا محدودة بقيدين، بحدين، زمان ومكان، يعبر عنه بزمكان. النفس محدودة بالزمكان، يعني بالزمان والمكان، لا تدرك ما وراء الزمان ولا تدرك ما وراء المكان. أما إذا جاء الموت فإن النفس تتحرر من هذين الحدين، من الزمان ومن المكان. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالغطاء. الغطاء هذا هو معنى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الغطاء هو الزمان والمكان، يعني حررناك من الزمان والمكان. الغطاء هو الزمان والمكان، حررناك من هذين الحدين. فلما تحررت من الحدود والقيود صرت ترى أشياء ما كنت تراها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت الآن تدرك ما وراء الزمان، ما وراء المكان. ما في مكان يحدك، ما في زمان يحدك. الإنسان بعد موته يدرك أخبار بعد 1,000,000 سنة يطلع عليها. الإنسان بعد موته يدرك الأخبار في كل مكان، روحه في كل مكان ترى، كل مكان تدرك أخباره، كل مكان تطلع عليه. يخرج من حدود الزمان ومن حدود المكان، هذا هو الغطاء، يرتفع عنه فبصرك اليوم. المظهر الثالث من مظاهر الحياة البرزخية أن الحياة البرزخية أقسام، مثل ما الحياة الدنيوية أقسام، مثل ما إحنا الآن في الحياة الدنيوية أقسام، أكو إنسان مريض، أكو إنسان صحيح الجسد، أكو إنسان ثري وأكو إنسان فقير، أكو إنسان عالم، أكو إنسان جاهل. الحياة الدنيوية أقسام، أيضا الحياة البرزخية أقسام ودرجات وأنواع. هناك حياة انفصالية وهناك حياة اتصالية. ما هو الفرق بين الحياتين؟ الحياة الانفصالية حياة أغلب الناس. شنو يعني أغلب الناس؟ يعني أغلب الناس إحنا إذا نموت ننفصل عن هذا العالم، عالم الدنيا، وننطلق إلى عالم آخر. وفي بعض الروايات بعضهم يعيش مسجونا بذنوبه. شوف شلون السجين، صور إنسان مخلينه في سجن، ينتظر متى يطلعوا من هذا السجن، شو يصير حاله؟ طبعا يضيق صدره، تتأزم نفسه، يرى نفسه بين القضبان، إلى متى يخرج من تحت هذه القضبان؟ هذا الإنسان المذنب العاصي بعد الموت يسجن بذنوبه. لكن ذاك السجن 50 سنة، 20 سنة، 5 سنوات، هذا السجن ملايين السنين. سجين يصرخ يعوي، حرروني من هذه القضبان، حرروني من هذا السجن، أريد أن أنطلق، أريد أن أتحرك. سجن بذنوبه، كلا إنها كلمة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحياة البرزخية على قسمين كما ذكرنا، حياة انفصالية صن منفصلة ما لها علاقة بعالم الدنيا، وحياة اتصالية. شو معنى الحياة الاتصالية؟ حياة الشهداء، كل من يموت شهيدا لا ينفصل عن الأرض، هو مات لكنه لا ينفصل عن الأرض، يتجول يتحرك على الأرض نفسها. هذا الشهيد لا تكون حياته حياة انفصالية كسائر الناس الذين تنفصل أرواحهم عن عالم المادة وتنطلق إلى عالم آخر، لا، حياة الشهيد، الشهيد يعيش بين الناس، يتجول على الأرض، يتحرك على الأرض، يشهد الأرض. ليش سمي شهيد؟ لأنه يشهد الأرض، يشهد أوضاع الأمة على الأرض. حياة الشهيد حياة اتصالية، ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهناك آية أوضح، ولا تقولون لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني هم معكم لكن لا تشعرون بهم وبحركتهم، ولكن لا تشعرون. إذن الحياة البرزخية هم أقسام، اتصالية وانفصالية. هذا ما يتعلق بشرح المفردة الأولى وهي الحياة وأقسام الحياة. نجي إلى المفردة الثانية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كلنا يبحث عن حسن العمل، كلنا يطلب حسن العمل، فما هو الطريق لحسن العمل؟ من أين نسلك يا إخوان إلى حسن العمل؟ التفتوا معي، الطريق إلى حسن العمل العلاقة مع الله. يا عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. العلاقة مع الله تنقسم إلى قسمين، دعاء ومناجات. ترى المناجات تختلف عن الدعاء. ليش يسموا بعض أدعية الإمام السجاد يسموها شنو؟ مناجات، ما يسموها دعاء. المناجات تختلف عن الدعاء. الدعاء طلب الداني من العالي. أنا عندما أقول هناك مولى عالي وهو الله وأنا مخلوق داني، فأنا أطلب منه أن يرزقني، أن يحييني، أن يشفيني من مرضي لحاجة لغير حاجة، هذا يسمى دعاء. أما المناجات يا إخوان فهي ليست طلب من الداني إلى العالي، المناجات حديث العاشق مع معشوقه والمحب مع محبوبه. شلون الإنسان يناجي محبوبه؟ إنسان يحب إنسان آخر يتحدث معه ليلا، يتحدث معه في خلوة معينة، هذا مو دعاء، هذا يسمى مناجات. المناجات حديث العاشق مع معشوقه والمحب مع محبوبه، هكذا كان حديث زين العابدين. الإمام زين العابدين في كثير من حيفته السجادية علاقته مع الله علاقة مناجات، حديث حب، حديث عشق، حديث تعلق، حديث غرام، حديث توجه إلى الله تبارك وتعالى. نحن لا نحتاج إلى الدعاء فقط، بل نحتاج إلى المناجات. المناجات تصقل قلوبنا، المناجات تهذب أرواحنا، المناجات تبنينا بناء آخر. إذا حل ظلام الليل في وسط الظلام أترك عيالي، أترك أطفالي، أترك من له علاقة بي، أجلس في الظلام مع ربي، أتحدث معه عن ذنوبي، عن معاصي، أعترف له بمساوئي، أعترف له بجميع الرذائل التي صنعتها. هذا الاعتراف أمام الله مع ندم، مع حسرة، مع دمعة، هذا يسمى مناجاة، هذا يغير شخصيتي، هذا يعطيني رصيدا روحيا ضخما يمدني بالإيمان مدة حياتي. أنا أحتاج إلى المناجات. فما هي عوائق المناجات؟ كثير من الناس يقول ما هي عوائق المناجات؟ إحنا نحب أن نناجي ربنا، لماذا لا نناجي ربنا؟ ما الذي يحول بيننا وبين مناجاة ربنا؟ ما هي العقبات؟ ما هي العوائق؟ ارجع إلى الإمام زين العابدين. زين العابدين فعلا طبيب الأرواح، فعلا طبيب الأرواح. صحيفة السجادية إلى الآن كنز لم يفتض بعد. صحيفة السجادية لو يقوم بتحليلها مجموعة من المختصين من علماء النفس، من علماء التربية، لوجدوا فيها كنزا ضخما من طب الأرواح. الإمام زين العابدين دائما يضع يده على الجرح، دائما يضع يده على الجرح، دائما يمسح الجراح بحنان كلماته وبرفة حسراته وشفقاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى. نرجع إلى الصحيفة السجادية نشوف الإمام كيف يتحدث عن المناجات. الإمام يقول العائق الأول أمام المناجات مشكلة الإصرار على الذنب. نحن نصر على الذنب، نحن نتساءل لماذا؟ يعني أنا أذنبت ثم تبت، لماذا عدت إلى الذنب مرة أخرى؟ لماذا أنا ضعيف إلى هذه الدرجة؟ أذنب وأتوب ثم أعود إلى الذنب، ثم أتوب ثم أعود إلى الذنب، أستغفر وأبكي وأتحسر وأتندم وأقول لن لن لن لن أعود، ثم أعود مرة أخرى. لماذا أعود؟ هل هو ضعف في نفسي؟ هل هو ضعف في قدراتي؟ هل هو ضعف في إرادتي؟ لماذا أعود إلى الذنب مرة أخرى؟ هذا العود هو الذي يمنعني من المناجاة. الإمام زين العابدين يركز على ذلك، يقول إلهي كلما قلت إني قد تهيأت وتحببت قمت إلى الصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أن صليت وسلبتني مناجاتك إذا أن ناجيت. لماذا؟ ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقربا من مجالس التوابين مجلسي عرضت في بريدك فأزالت قدمي، عرضت لي بلية فأزالت قدمي وأبعدتني عن خدمتك. إلهي لعلك عن ذلك طردتني أو عن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لأنعمك فحرمتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك فقدتني في مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريمتي جازيتني أو لعلك بقلة حيائي كفيتني. يضع الإمام يده على الجرح، لماذا؟ لماذا أنا أصر على الذنوب؟ لماذا أنا أحرم من لذة المناجاة؟ الإمام يذكر أسباب أربعة للحرمان، هذه الأسباب الأربعة موجودة فينا إذا فتشناها وجدناها موجودة فينا. السبب الأول عدم التوبة النصوح. أنا في الماضي قبل 20 سنة قبل 15 سنة صنعت ذنبا خطيرا لكنني ما تبت منه توبة نصوح، أهملت أغفلت هذا الذنب ما تبت منه توبة نصوحة فبقي أثره إلى الآن. ما هو أثره؟ أني أحرم من المناجاة، أني لا أوفق للمناجاة لأني لم أتب توبة نصوحة. ولعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضت. السبب الآخر الإعراض. كثير منا مع الأسف معرض، معرض عن الله. شلون معرض عن الله؟ قل والله أنا كافي علي الواجبات، كافي أصلي وأصوم، بعد شنو أنا أصلي وأصوم كما أمر ربي. دعاء ما يحب يسمع دعاء، نافلة ما يحب يصلي نافلة، قراءة قرآن ما يحب يقرأ قرآن، يحضر المسجد ما يحب يحضر المسجد. ثقيل عليه أن يقرأ دعاء، ثقيل علي أن أصلي النافلة، ثقيل علي أن أبكي، ثقيل علي أن أدخل المسجد، ثقيل علي. أنا إنسان معرض، أنا إنسان مصاب بالجفاف الروحي، أنا إنسان مصاب بالجفاف، روحي جافة، وهذه الروح الجافة وهذا الإعراض هو الذي يجعلني أصر على الذنوب وأمارسها مرة بعد أخرى، وهو الذي يحرمني من لذة المناجاة. ولذلك قال الإمام: أولعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. هذا معرض، عرضوا عنه، نسوا الله فنسيه. السبب الثالث من أسباب الإصرار على الذنب والحرمان عن لذة المناجاة يا إخوان: مجالس الموت. هناك فرق بين مجالس الموت ومجالس الحياة. ما هي مجالس الحياة؟ ما هي مجالس الموت؟ مجالس الحياة مجالس العلماء. أو لعلك فقدتني مجالس العلماء فخذلتني. العالم الذي إذا رأيته ذكرك الله، العالم الذي يذكرك بالآخرة، العالم الذي يذكرك بالقبر، العالم الذي يذكرك بالمصير. مجالس العلماء هي مجالس الحياة، احيا فيها القلوب، احيا فيها الأرواح. أما نحن فنختار مجالس الأموات. مجالس الموت ما هي؟ مجالس الضحك، مجالس المزاح، مجالس القنوات الإباحية، مجالس الرحلات الفارغة، الحكايات التافهة. احنا نركز على هذه المجالس، هذه اسمها مجالس الموت. او لعلك رأيت آلف مجالس البطالين. معهم شغل البطالين، فبيني وبينهم خليتني وحرمتني من لذة المناجاة، وجعلتني ممن يصر على الذنوب وارتكاب المعاصي. السبب الرابع من أسباب الإصرار على الذنب الاستخفاف بالذنب. ورد عن النبي محمد أشد الذنوب أكذب. أقول إذا غير كذبة بيضة، كذبة بيضة من خالي مداح أغتاب يوم من الأيام والخالي مرة واحدة، أرتكب علاقة غير مشروعة، أقول بعدين الله يغفر الذنب تتغير الأمور. وهكذا الإنسان عندما يستخف بذنبه، يستصغر أخطائه، يستصغر رذائله، يعتاد ويتجرأ وتصيبه الجرأة وقلة الحياة وعدم المبالاة برقابة الله وبحدوده. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي. ليش ما تحب تسمع دعائي وأنا مخلوق؟ أنا عبدك، أنا عبدك المستغفر يا ربي، لماذا لا تحب أن تسمع دعائي؟ لا يحب أن يسمع دعائي لأني مستخف بذنوبي، لأني مستخف بأخطائي. أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي جازيتني، أو لعلك بقلة الحياة كافرتني. إذن الإصرار على الذنب هو العقدة الأولى أمام المناجاة. العقدة الثانية عدم الإقرار بالذنوب. هل نحن نقر بذنوبنا؟ صحيح احنا نصلي ونقول بالصلاة رب اغفر لي ولوالدي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، لكن احنا نحتاج الى اقرار. شنو معنى اقرار؟ يعني اجلس بيني وبين نفسي كل الذنوب اتصورها بالتفصيل، الذنب الفلاني، الذنب الفلاني، الذنب الفلاني، خطا الفلاني، الرذيله الفلانيه، استعرض شريطي الاسود كله، استعرض معاصيه، استعرض اخطائي، ابدا خطا ذنبا ذنبا، كل ذنب اتصوره واستغفر الله منه. الاقرار بالذنوب يغفل النفس ويطهرها. الانسان يحتاج حاجه ماسه الى ان يقر بذنوبه. الاقرار بالذنوب هو الذي يشعرني بلذه المناجاه. الإمام زين العابدين يكرس على الإقرار بالذنوب، يقول: إلهي أنا المذنب الذي سترته، وأنا الخاطئ الذي أقلته، وأنا المستضعف الذي نصرته، وأنا القليل الذي كدرته، وأنا الطريد الذي آويته، أنا الذي لم أستحيك في الخلق ولم أراقبك في النار، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي على سيده اجترى أنا صاحب الدواء العظمى، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها، أسى أنا الذي أمهلته فما رأيت وسترته فما استحييت. أنا عندما تكرر أنا وتقف مع كل ذنب وتقول أنا أذنب، أنا أخطأ، أنا تعبت، أنا تعبت، أنا تركت، أنا هذه الأنا مع الذنوب، هذا الإقرار هو الذي يشعرني بلذة المناجاة. وإلا إحنا ما نشعر بلذة المناجاة. إحنا الآن نجتمع في هذا المكان ونقرأ دعاء، هل نشعر بحلاوة الدعاء؟ هل نشعر بطعم الدعاء؟ هل نشعر بلذة الدعاء؟ حتى نشعر بطعم الدعاء ولذة الدعاء نحتاج إلى الإقرار، الإقرار التفصيلي بالذنوب كلها صغيرها وكبيرها. العقبة الثالثة أمام لذة المناجاة التي يركز عليها الإمام زين العابدين لغة البكاء. كثير منا يستحي يبكي، صح ولا لا؟ أنا رجال شلون أبكي؟ الرجل ما يبكي، البكاء النساء، هذا البكاء للضعفاء، النساء مو إلا أنا، أنا رجل شلون أبكي؟ أنت تحتاج إلى البكاء، أنت تحتاج إلى البكاء، أنت تحتاج إلى لغة البكاء. البكاء يرقق العاطفة، البكاء يرقق النفس، هذه النفس الجافة، هذه النفس الخشنة، هذه النفس التي استودت في الذنوب والمعاصي لا تخرج عن الظلمة إلا بالبكاء. نفسي قطعة سوداء، فحمة سوداء، نتيجة غلبة المعاصي، نتيجة الذنوب. تقرأ في القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، الرين هو الصبغ، يعني صار قلبي مصبوغ، صار قلبي نتيجة الذنوب فحمة سوداء. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. احنا قلوبنا سوداء، حتى نخرج عن هذه الظلمة، حتى نخرج عن هذا السواد ماذا نحتاج؟ نحتاج الى ان نبكي. هناك عبارة في دعاء الامام زين العابدين فعلا عبارة عظيمة، اللهم ظلل على ذنوبي غمائم رحمتك وأرسل على معاصي سحائب رأفتك. شنو معنى هذا الكلام؟ انت اذا ترجع الى علماء العرفان يقولون كل ذنب قطعة من النار. الانسان لا يشعر، الانسان لا يشعر، لكن هو محفوف بالنار وهو لا يشعر بها، النار تحف به يمينا شمالا. الإنسان عندما يفعل المعاصي أنا ما أبالي، أسمع الأغنية المطربة، أقيم علاقة غير مشروعة، أأكل اللحم لحم الميتة، أقوم بالمعاملات الربوية، وهكذا من المعاصي والذنوب. هذه كلها تجتمع تشكل قطع من النار. شلون انت تقدر بيدك تمسك حجرا ملقى على النار؟ تقدر؟ يقدر الانسان يضع يده على حجر حار؟ يقدر. ما يقدر حتى عود شخاط يضعه على اصبعه؟ ما يقدر. لا يمكن ان يضع يده على حجر قد غلي على النار ابدا. ترى الذنوب التي نصنعها احجار حاره تحف بنا من حيث لا نشعر. لذلك الإمام يقول بلسان حالنا ويتكلم عنا إحنا، يقول ترى أنا في لجة من النار، أنا نتيجة المعاصي التي صنعتها أنا في قلب النار، أنا في لجة من النار. إلهي أطفئ هذه النار عني، أنا أعيش تحت حرارة النار. إلهي ظلل على ذنوبي غمائم رحمتك فأنا في لهيب وأرسل على معاصي سحاب رحمتك، أقبل هذه النيران عني. لا يمكن يا إخوان أن تطفئ النيران إلا بالبكاء. لن تخجل، ابكي، خصوصا بينك وبين ربك، خصوصا في ظلام الليل إذا خلوت بربك ابكي. البكاء يرقق النفس، يرفع من خشونتها ويبوستها. ابكي. الإمام زين العابدين وهو إمام الأمة يبكي ويبكي ويبكي. اللهم انقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أثنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزل الآيهين من خيري وما هي لا أبكي، وما هي لا أبكي. فمن يكون أسوأ حالا مني؟ متى؟ إذا أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقبتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لوجعتي. قبر كله تراب، كله أشواك، كله عظام، لم أفرشه بالعمل الصالح لوجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري. وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي. يا الله أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، الإمام يذكرنا بهذه المظاهر المبكية. اللهم فارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي، وارحمني ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي. نحتاج نحن إلى البكاء في هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر. البكاء يغسل الذنوب ويطهرنا منها، وأعظم عمل في هذه الليلة يقربنا إلى الله زيارة الحسين. ما تريد تزور الحسين أنت؟ أنا أريدك تزور قلبك، تنتقل بقلبك إلى قلبك مع زوار الحسين هذه الليلة. هذه الليلة كربلاء مملوءة بزوار الحسين، هذه الليلة كربلاء تحتشد بزوار الحسين، كلهم حول قبره، كلهم ينادون يبكون. ماذا يقولون؟ السلام عليك. هل من قلبك؟ هل هالكلمات تخرج من قلبك إلى الحسين؟ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دم والتراب كافورا، ونسج الريح أكبانا، والقنا الخطي نعشا، وفي قلوبنا من والاه قبره. في قلوبنا قبر الحسين، ها؟ في قلوبنا، في أرواحنا قبر الحسين. كلنا نشرئب لكربلاء، لقبر الحسين عليه السلام. هنيئا لزوار الحسين هذه الليلة، هنيئا لمن هم حول قبره هذه الليلة. احنا نربطهم على هذه النعمة الكبيرة، احنا نناديهم نقول لهم: يا زائر ضريح حسين، عني بلغ رسالة، وصل للضريح قول ومنك العين همالة. ماذا يقول للضريح؟ وصل للضريح قول ومنك العين همالة. صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر من عار، صدق راسك على الخط يجرى من الوحي آيات. من جملة من زار الحسين الإمام المنتظر الذي زار جده الحسين وقرأ تلك الكلمات لزيارة قبر جده الحسين، وإحنا نقرأ الكلمات مع الإمام المنتظر: السلام عليك يا جده، يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا، تطاركت خيول بحوافرها، وتعلوك الطراد ببواترها، وقد رشح للموت جبينه، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، تدير صرفا خفيا نحو مخيمك واهليك. بعد ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والدرج عليه ملويا، خرجنا من الخدود إلى طماس وإلى مزرعك مبادرات. كيف وجدنا الحسين؟ ها الشيخ هاشم الكعبي يقول: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تقبله، وأخرى ببيض النحر تنضم شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلوذ بجلده، وأخرى لما قدنا لها ليس تعقل. بعد سكينة شدود: يا بويا نروح للرحلة بداية يا ياك، اخذني للجبر يا حسين وياك، ايه والله اخذني للجبر يا حسين وياك، ايه غابة يا بويا وجعدتنا وقول ان سافروا يا من يسدى. اولي يا جدي ما تمحد وجف دونه ولا نظار غمض له عيونه، ايه والله ولا نظار غمض له. يا يا يا لونه ما غسلوه ولا نفوه في كفن. يا الله